اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. والله انا سعيده ان انا يعني بكلم حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. وربنا يبارك في القناه يا رب، اللهم امين، واللي فيها كلهم امين يا رب. لو تكرمت حضرتك انا عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول يعني انا يعني عندي فلوس في البنك فحطها يعني، بس فلوس بسيطه خالص يعني، كل ما يبقى معايا مبلغ بسيط بحطه في بنك اسلامي اللي هو بنك فيصل. فعشان يعني يعني ازود الدخل بتاعي. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. ده حلال ولا حرام بقى؟ طيب ماشي. السؤال التاني لو تكرمت حضرتك، انا يعني كل شهر بطلع صدقة لله كده في مسجد يعني انا عارفاه كويس يعني اهل الثقة، فبقالي سنة حضرتك مش قادر احط المبلغ ده. هو مبلغ بسيط فانا متأذية بصراحة. بس غصب عني. فرأي حضرتك ايه؟ وربنا يا رب يبارك لك يا رب. بارك الله فيك. طيب سؤال اخرى. طيب يلا يلا عبد الحميد. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك شيخ. انا بس عاوز اسال سؤال كده ان شاء الله، يعني على الموضوع الصور والجرافيك، يعني صور اطفال في جرافيك وكده، فده حرام ولا حلال؟ يعني ايه طبيعه الصور يعني؟ يعني مثلا صوره طفل بحطها مع كرتون، احطها مع شكل طبيعه. صوره ايه؟ اطفال. اطفال. يعني بعمل صور. نعم. فده نعم. حرام ان شاء الله. نعم. طيب ماشي. فيه يلا يلا في حاجه عبد الحميد؟ يلا ماشي يلا. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. قال بعد إذن. تفضل. بالنسبة للحماية. يكتب يبيع لبنته الوحيدة أملاكه كلها بيع وشراء. بيهربها من إخواته. بإيه؟ بيهربها من إخواته. عايز يحرم إخواته يعني؟ أيوه، بس بيبيع لبنته بيع وشراء. طيب. نعم. عليها وزر. نعم تفضل. بنته زوجتي تبقى عليها وزر. طيب ماشي. واني بيقول لي تعالى اشهد على العقد بيع وشراء. يعني عايزك تشهد على العقد؟ اشهد انا على العقد. اشهد ومتاج. طيب. طيب شكرا. بارك الله فيك. طيب طيب ماشي. طبعا بالنسبة لي الصدقة الجارية، أخت اللي سألت عن الصدقة الجارية، هل الإنسان يعملها في حياته أم يعملها بعد وفاته؟ هذا أو هذا كلاهما جائز، لكنه إن أقام الصدقة في حياته فهذا أجود. وقراءة القرآن وهبة القراءة للموتى أنا لا أعلم دليلا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن مئات الموتى، والصحابة دفنوا ألوف الموتى، ولا أعلم مع كثرة تفتيشي في الآثار أن الصحابة كان إذا مات لهم ميت كانوا يقرؤون القرآن ويقول أهدي ثوابي وثواب ما قرأت للميت فلان فلان. وطبعا يعني قياس القرآن على الصدقة قياس مع الفارق، وحسبك أن جيل الصحابة كله مضى وقبله وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولا يدلنا ولا يرشدنا أثر من الآثار على فعل ذلك، وهو من القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة يباعدكم من النار، إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم من الله يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فقراءة القرآن، متى نستفيد بقى بقراءة القرآن؟ إن احنا نعمل زي أصحاب الغار ما عملوا، نقرأ القرآن كعمل صالح، وبعدين بعد ما نقرأ القرآن نقول اللهم إن كنت تعلم